الله عليك يا وعلى آلك المظلومين. المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان، السلام عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء، لشهر محرم لاح الهلال، فهل لدموع عينيك انهلال؟ بدا فنظام أفراحي حرام، به ودوام أتراحي حلال. بدا متكدرا من أجل خطب له في القلب كالجمر اشتعال، غريقا في بحار من دماء بيوم الطاف، أهرقها الضلال يحق لمهجتي أسفا عليها تشق، وأدمعي بدم تذال. بنفسي أنفسا فيها غلت، لام يبرد غلة منها الزلال. فديت السبط بعدهم وحيدا، يا ويلي فديت السبط بعدهم وحيدا، بمهجته اشتعال واشتغال، لدى الأعداء له عين وأخرى على خيم له فيها عيال. فيا جميع مصائب الدنيا مثال، ويا لك وقعة رسمت جروحا بقلب الدين ليس لها اندمال. فكم شدنا النساء لها التعازي، فكم شدنا النساء لها التعازي، كما عقدت مآتمها الرجال تجدد حزننا في كل عام لشهر محرم لا حال هلال هلال العشر بين علينا يا مسلمين. قوموا يا شيعتنا انصبوا الماتم على حسين. ما شفتنا بكل الأهل بكل الدهور مثل الهلال اللي يهل بشهر، بس ما يهل الحزن جانا وراح لسرور. ما نبرح إلا دموعنا تجري من العين. يا ريت لا بين إهلالك لا بدا ولاح، والغاضرية كان ما سبط النبي راح، خليتنا طول الدهر بالصياح ونياح، وبارقنا صرنا انكسار فيك بذبحة حسين. يا ما بأرض الغاضرية يوم عاشوا طفلة ويتيم روعوها بذيك الخدور، ويا ما جسد راسه على العسال مشهور ومخدرة ركبت على ظهور البعاري. واما المصاب اللي فجعنا ودل الاسلام، والبس بني هاشم الذل طول ليام، تشهير زينب والحريم بديرة الشام، ومجلس الطاغي وقفت ويا النساوي. حسين جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل حسين، يقتل حسين بن علي بعد 60 من مهاجري. الحديث في 3 أطراف أو في 3 جهات. أولا أهمية المنهج القرآني لسرد التأريخ، والنقطة الثانية أهمية التأريخ الهجري، والنقطة الثالثة اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواقعة الطف. عندما نقرأ الكتب التي سردت التأريخ وعرضت التأريخ، فنقرأ التأريخ في هذه الكتب نجد أن الكتب هذه على منهجين، هناك منهجان لسرد هذا التأريخ. المنهج الأول هو المنهج السائد عند البشر، المنهج السائد عند العرب والفرس كل اللغات، كل المجتمعات، كل العرقيات، في مختلف الأزمنة. هذا المنهج طبعا من أيام الفراعنة، من قبل الفراعنة الذين كتبوا تأريخ الفراعنة مثلا، يتسم بماذا؟ يتسم بأن يجعل الملوك هم محور التأريخ. يعني مثلا عندما اجي إلى المؤرخ الذي كتب عن دولة الفراعنة، هذا المؤرخ راح يقسم الحقب الزمنية زين على شكل مراحل، كل مرحلة من هذه المراحل يعنونها باسم الملك الذي حكم فيها، والشكل بعد ما عنده عنوان ثاني. هذه الفترة حكم فيها الملك فلان إلى السنة الفلانية أو إلى الفترة الفلانية، بعدين يعنون الفترة الثانية باسم الملك زين. طبعا راح يزيد الكلام من عنده، راح يقصر، راح يغاور عن الأشياء اللي ما تعجبه، راح يثبت الأشياء اللي تعجبه زين، راح يلمع. هذا منهج، المنهج السائد عند المؤرخين قديما وحديثا. أكو منهج آخر لسرد التاريخ، وهو المنهج القرآني. القرآن الكريم فيه شنو؟ فيه تاريخ. هذا المنهج طبعا يتسم بسمات أخرى، منها أولا أن الجزئيات التي لا غاية لها ما يذكرها، شغلة اللي يقرأ القرآن ما بيستفيد منها، فالقرآن ما يذكرها، سوالف مني منها كذا ما يجيبها، ما يجيب شيء إلا شنو؟ إلا إلى معنى. الجزئيات هذه يتطرق إلى شنو؟ إلى الأمور المهمة، أما الجزئيات التي لا معنى لها يتركها. هذه سمة من سمات المنهج القرآني في سرد التاريخ. سمة أخرى من سمات هذا المنهج لسرد التاريخ أنه يضع ميزانا للحق والباطل. ذاك ما عنده، هذا عدل وذاك مو عدل، يبغى مصلحته، عطوه قالوا إلى حين باك تكتب كذي وكذي وهالشكل. لكن القرآن لا، يضع ميزانا، شنو ميزان؟ ميزانا للحق زين. فتاريخ القرآن بلا شك ميزانه الحق. السمة الثانية، السمة هذه السمة الثانية، السمة الثالثة، وكما ذكرنا في البداية يعني على النقيض من المنهج السائد، فالقرآن الكريم يجعل الأنبياء عليهم السلام شنو؟ هم المحور. ذاك يعنون الفترات بأسماء الملوك، لا، القرآن الكريم غير. القرآن الكريم ما يقول قوم فرعون ومن قوم موسى أمة زين، ألا بعدا لعاد قوم هود، يجادلنا في قوم لوط. ما ينسب الأقوام إلى الملوك، وإنما ينسب الأقوام إلى من؟ إلى الأنبياء. ولهذا التاريخ القرآني ما تكلم عن ملوك ولا لا، وإنما جعل محور التاريخ من؟ الأنبياء. بمن أشرق التاريخ؟ بمن أشرق التاريخ؟ ذاك المؤرخ مثلا عندما يتكلم عن حضارة الفراعنة، عندما يتكلم عن حضارة الفراعنة يتكلم عن العظمة والأبهة، وشلون بنوا اللي هي بنوا الأهرامات، وشلون قدروا يبنون الأهرامات، وفخم القضية. بينما القرآن الكريم عندما يتكلم عن فرعون، لا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم وذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. زين، يبين لك بأن هذا واحد، لا هذا واحد أخذ مصلحته من الدنيا وراح، جمع الآلاف رجال ونساء وشباب و حتى يبنون هالأهرام. زين هالهرم هذا لويش؟ حتى يدفنون فيه فلان فرعون وكذا وفلان طاغية. لاحظ، فلاحظ عظمة المنهج القرآني إذن في سرد التاريخ عندما الإنسان يريد يرجع على التاريخ. زين، أخير شيء في هذه النقطة نقول شنو؟ عندما نحيي ذكرى علي لولا، وعندما نحيي ذكرى الحسين ونخلي الحسين سلام الله عليه هو المحور الذي يدور حوله تاريخنا، إذن فنحن ننتهج منهج شنو؟ منهج القرآن في سرد التاريخ. القرآن الكريم جعل الأنبياء هم شنو؟ هم المحور لسرد التاريخ، كذلك نحن جعلنا محورنا الحسين سلام الله عليه، محور تاريخنا الحسين، محور تاريخنا أمير المؤمنين، محور تاريخنا الحسن. زين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أهمية التاريخ الهجري. المشهور عند المسلمين بأن الخليفة الثاني هو الذي وضع التاريخ الهجري، ولكن جماعة من المحققين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من وضع شنو؟ التاريخ الهجري. أكو وثائق، شيخ جعفر سبحاني وغيره يقولون أكو هناك وثائق عدنا، من الوثائق مثلا أن سلمان المحمدي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه أن يوصيه بوصية، يكتب وصية إليه وإلى أهل بيته وإلى أسرته، فكتبت تلك الوصية بإملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما كتب أمير المؤمنين بعد ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي اكتب. وكتبت هذه في السنة التاسعة من الهجرة. هذه موجودة. زين، معاهدة أو مصالحة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين نصارى نجران، وكتبها أمير المؤمنين وقال إلى اكتب في السنة الخامسة من الهجرة. زين، أكو هناك أشياء أخرى، حتى أن جماعة من علماء أهل السنة يقولون هو هذا، يعني النبي اعتمد شنو؟ يوم هجرته أو تاريخ هجرته تاريخا إلى المسلمين. زين، بعدين نقول بأن الخليفة الثاني هو الذي شنو؟ هو غير من ربيع الأول، لأن النبي هجرته غرة ربيع الأول، من ربيع الأول إلى شنو؟ إلى شهر المحرم. هذا وش معناه؟ وش معنى عدماء؟ الكثير من أبناء المسلمين لا يعرفون التاريخ الهجري، وما أكو أي ارتباط بالتاريخ الهجري. زين، يقولون أهل العلم يعني وأهل الثقافة الإسلامية هذه مشكلة كبيرة. يعني إذا أنا أتكلم بس عن التاريخ الغربي، التاريخ الإنجليزي اللي مو ثابت بعد، زين وحسبنا هالحسبة ما نتحسس إحنا من الآخرين، مو عدنا يعني شيء معضلة يعني لا أن نؤرخ بتاريخهم، لكن المشكلة عندما يترك التاريخ الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينسى. بلا شك التاريخ القمري يرتبط بأحكام شرعية، يرتبط بمياقيت، يرتبط بالشهر الكريم، يرتبط بشهر المحرم، يرتبط بالحج. لو لا هذا بعد مهم أن الإنسان المؤمن يحفظ هذه التواريخ. زين، الجهة الثالثة في الكلام وهي اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بواقعة الطف التي هي جزء من هذا التاريخ. يقتل حسين بن علي بعد 60 من مهاجري، بعد 60 من مهاجري. الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه، هذا العلامة الفاضل الذي هو محل احترام كل أهل، يعني حتى علماء، لأن إنسان مؤدب، يعني حتى علماء أهل السنة ما تشوف اللي يتهجم على الشيخ عبد الحسين الأميني رحمة الله عليه، صاحب كتاب الغدير. الغدير مو واحد اللي ألفه المفروض، لكن هو ألفه لوحده. زين، هذا أكو إلى كتاب عظيم اسمه سيرتنا وسنتنا، وهو محاضرة ألقاها في سوريا قبل 50 سنة. هذا الكتاب ذكر فيه ما يقرب من 18 مأتم، تأمل، من 18 مأتم أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ولده الحسين، وكل مصادرها من كتب أهل السنة. حادق، لاحظ، 18 مأتم. زين، يعني 18 مرة، يعني هذا طبعا اللي ذكره الشيخ، وإلا غير بعد أكو موجود في الكتب غير اللي راح واندثر والنسى وضاع. 18 مأتم موجودة قصة هذه المآتم في كتب أهل السنة. يقول لعل أقدم مأتم أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ولده الحسين عندما ولد الحسين، كما ذكر البيهقي عن الرضا، عن الأئمة، عن زين العابدين، عن أسماء، تقول لما ولد الحسين سلام الله عليه وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعت الحسين في حجره، فلما وضعته في حجره التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا به يبكي، قلت له يا رسول الله إنه ولد للتو، يا علي إنه ولد للتو، تو الحجر. قال يا أسماء إن أمتي تقتله الفئة الباغية، ولكن يا أسماء لا تخبري فاطمة فإنها قريبة عهد بولادته. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه لعله هذا أول مأتم أقيم على الحسين، يعني كما يظهر من الروايات اللي عندنا لعله هو هذا أول مأتم أقيم على أبي عبد الله الحسين، ويظهر من الرواية بأن فاطمة ما تدري، لكن هو مو كلمتي، كلمة الشيخ عبد الحسين الأميني الرجل العلام الفاضل العملاق. يقول لكن شلون بعد فاطمة؟ إلى متى النبي بيخفها الخبر عن فاطمة؟ كل يوم ينزل جبرائيل ويخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبر الحسين. يقول العلامة الجشي رحمة الله عليه نسيت ما أصابها من مصاب ورزايا إذ واجهتها شعوب وقضت تندب الحسين، ضلعها نسته، نسيته. وقضت تندب الحسين بشجو ولأرزاه دمعها مسكوب. شيخ المجلسي جماعة من المؤلفين يذكرون بأن هناك رجل من المحبين يقال له ابن أصدق النائح، هذا كان يقرأ على الحسين من المحبين وأديب وكذا، هذا ينعى على ريحانة رسول الله. كان راح يزور الحسين سلام الله عليه ليلة النصف من شعبان، وكانت أيام خوف، كانت أيام خوف زين، يخاف الشيعة على أنفسهم من النواصب، لكنه مضى لزيارة الحسين سلام الله عليه، ويظهر أنه معه جماعة. لما مضى لزيارة الحسين إذ جاءهم رجل يقال له أبو القاسم، جاء ذلك الرجل إلى كربلاء بلغنا الله وإياكم يسأل عن ابن أصدق النائح، فسأل عن ابن أصدق يسأل إلى أن أعلموا بأنه في الحائر، قدر يوصل إلى الحائر، راح إلى وقف عنده أبو القاسم عند ابن أصدق النائح، قال أنت ابن أصدق؟ سلم عليه، قال بلى، قال إن سيدتي الزهراء تأمرك أن تنوح بهذه الأبيات، لم أمرضه فأسلو لا ولا كان مريضا. يقول فتفاجأ هذا، قال إلى شلون سيدتي الزهراء تأمرني بهذا الأمر، من وين هذا الأمر؟ قال هذا خبر قصه علينا رجل من أصحابنا يقال له أبو الحسن الكاتب، وهو من المؤمنين. يقول هذا أبو الحسن الكاتب لي جارية، هذه الجارية من أهل العبادة ومن أهل التقوى، كثيرة الصلاة كثيرة الصيام، في ليلة البارحة أفاقت في وقت متأخر وإذا بها تناديني يا أبا الحسن أدركني. يقول جئت إليها وإذا بي أراها ترتعد، لما رأيتها ترتعد قلت ما بالك؟ قالت لما صليت صلاة الليل صليت وردي، رأيت في عالم الرؤيا كأني أمشي في طريق في الكرخ، يعني في بغداد في أحد دروب الكرخ، فبينما أنا أسير وإذا بي أنظر إلى حجرة بيضاء نظيفة، فلما وصلت إلى تلك الحجرة نظرت إلى ساجها وبابها العظيم، نظرت إلى بعض النساء هناك، قلت من الذي مات أو ما الذي جرى؟ إيش صاير هذه الحجرة مفتوحة ونسوان واقفين؟ إيش صاير؟ تقول فأشاروا إلي أن ادخلي، أشاروا إلي أن ادخلي، فدخلت وإذا بي أنظر إلى حجرة حسنة، حجرة بيضاء، حجرة شريفة غراء، وإذا بي أنظر في وسط الحجرة امرأة شابة لم أرى أبها منها، وعلى رأسها رداء. زين بعد افتح قلبك عام، تقول وعلى رأسها رداء، فلما نظرت إليها حققت النظر وإذا بي أنظر في حجرها رأس رجل يشخب دماء قلت من أنت؟ سلمت عليها فردت السلام، من أنت؟ قالت لا عليك، أنا فاطمة. أنا فاطمة وما هذا الرأس؟ قالت هذا رأس ولدي الحسين. يا هذه قولي لابن أصدق أن ينوح ويقرأ عني، لم أمرضه فأسلولا ولا كان مريضا. وتعت هذه وقالت إلى أبي الحسن الكاتب، وهو يقول إنك أنت كيفك الحين؟ قولي لابن أصدق، هذه رسالة الزهرة إليك. يقول دخلوا إلى الحائر وعلى خوف في أيام نواصب، ودخلوا إلى الحائر وقام يقرأ هذه الأبيات إلى شاعر من الكوفة على لسان الزهرة. أيها العينان فيضا، كأن الزهرة تقول يعني أيها العينان فيضا، واستهلا لا تغيضا، واذكرا بالطف ميتا صدره ظل رضيضا. لم أمرضه فأسلو لا ولا كان مريضا، فضج من كان حاضرا وحسينا. إيه يقول الشيخ يوسف رحمة الله عليه، من مبلغ الزهرة، شيخ يوسف البحراني، من مبلغ الزهرة أن حسينها طعم الردى والعز من ساداتها، أترادرت أن الحسين على الثرى بين الورى عار على تلعاتها. إني إذا هل المحرم، إني شوف أهل المعرفة عادها، شوف أهل المعرفة، إني إذا هل المحرم هاج لي شجن يذيق النفس طعم مماتها. يا يوم عاشورا كم لك لوعه، تتفتت الأكباد من صدماتها. صدمات. إيه بعد سيد جعفر شنو هو يقول؟ يقول وفي كل عام هنيئا لك يا عمي، الله يعودك، في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك، وكل مسلمة ترمي إذا مؤمنة ما تتزين، وكل مسلمة ترمي بزينتها. هذه المؤمنة اللي جابت كل الماتم، افتح قلبك، ها المؤمنة اللي جابت كل الماتم وحملتك، ها وين رايحة؟ قالت رايحة اتسمع، ها وتخليك في حجرها وانت صغير، وكل ما صرخت كل ما صاحت على الحسين دموعها تصب عليك مرضوع من حبهم، ها ايه. وكل مسلمة ترمي بزينتها حتى السماء لقت عن وجهها الحبك. يا ميت ترك الألباب حائرة وبالعرب ثلاثا جسمه ترك، ساعد الله الرضا يوم اللي قرأ عليه دعب ذيك الأبيات. فاطم لو خلت الحسين وحسين، فاطم لو خلت الحسين مجدلان وقد مات عطشانان، مشط فراتي ويلا. وش تقول عاد يا دعبو؟ هذا هالخدمة لطوم. قال تلطمين يا زهر. إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. هذا إذا هل المحرم، ها إذا هل المحرم. وذاك بعد اللي قال يا راكبا هيما يوم دخل على الصادق وقام يقرأ أبيات سيد إسماعيل، يا راكبا هيما مرقالا دلولا شد قمية بالله إن جئت العراق وزرت أرض الغاضرية أمرر على جدث الحسين. طب عاد اعتبر روحك قاعد عد ضريح لحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظما لازلت من وطفا ساكبة روية ما لذ عيش بعد ردك بالجياد الأعوجي وانعى المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المني. هذا انت جيت الماتة ولا انت استقبلت الهلال ما انتظار الدم على يستهل وما تنظر عاشوراء كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلة كيف لا تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلة كيف لا تحزن في شهر به رأس خير الخلق في الرمح معلّم. عجلش حال اللي شافت أخوها إذا هل عليها هالعاشور، ها؟ وشافت الهلال اختلقت بعبرتها توجهت إلى الطف سلم عليه السلام عليك يا أبا عبد الله أخوي ما تدري شهر عاشور يا ابن أمي ذوب روحي هلاله يذكرني بمصاب اللي انعمت عيني من أهواله. شافت الهلال شافت الهلال ما عاشت عقب أخوها عايل لو أقول هلال لو هذا القمر مخسوم واتذكر أقمار اللي انخسفت في أرض لطفور انخسفت كلها في ساعة من غابت صرت ما أشوف ما أشوف إلا ضيم من هالزمن وهواله إهلال الحزين من هالليت عام 61 غابت عني بدوري وصارت ما تشوف العين لنصب ما تمي أهلال وبزفر على الطيبي وبجي على اللي ضل من فوق غبرة وما أحد شان أشوفك من حني أهلال واذكر مهجة الزهرة وأحسن أشوفك من حني أهلال واذكر مهجة الزهرة يوم اللي على العباس وقف من حني ظهرة ويوم احنا للمثلث ينزع من خرز يتلوى حبيب أمي ويتعفر على رماله هذا حالها اليوم، هذا حالها اليوم يا جماعة يا رجال يا نسوان. عجل ويش حالها إذا جا يوم عاشور؟ وينك؟ وش بتسوين يا زينب إذا جا يوم عاشور؟ قالت إذا عاشر لف يومه أبتمدد على الرمضة، إذا عاشر لف يومه أبتمدد على الرمضة وبنعلي الرطب الخيل رضى من بعد رضى. شفتها تدوسه ومنسيت هالمنظر ولا لحظة، وتاليها رحت عنا سليبة فوق ميالة. تذكرت يوم اللي وقفت يوم عاشرها، ها؟ يوم اللي وقفت وقامت تدور أخوها، قامت تدور أخوها، قامت تحوم وتهمل العين. دور أخوها في المطاعين، مطاعين أيه فيكم حسين؟ يا حسين طايح وين يا حسين؟ جيتكني ويا النساوي لما نسمعها زاد لوني، ونادى يا زينب لا تنوحين أنا حسين يا زينب وحسين. ويلي ويلي، ها آه شفتها انا بعيني رأيت ابن الزكية طايح على حر الوطية، كل ساعة وصد بالعلية ويقول ردي يا زكية. اسمع هسة تجيني الأعوجية وتجرب حوافرها علي. ايش سوت؟ ايش سوت؟ بين ما هي كذلك واذا بها تنظر الى الرمح يزهر الرمح. صاحت يا مرفوع راس على قناته، وحسين يا مرفوع راس على قناته، ويا مذبوح ومسبيه خواته، شامحاتي هم حاته، خوفي يا خوي من الشمات. على اجسادكم يا خوي مريت، بس هالمجرد واسألك الدعاء بس وياي، ها؟ على اجسادكم يا خوي مريت، ايه، والكل منكم بالثرى محمد وآل محمد وعبد الفريد وفرجنا بهم وثبتنا على ولاتهم ويا أمن أعضائهم. يا كريم اجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها. اللهم ومن سألون الدعاء اقض حوائجهم، يسر مطالبهم، أرجع مبعديهم، فك أسراهم بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.